أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يكرمك يا رب. قلنا حمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يا سلام. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر. الله يخويك. الله يكرمك. الله يكرمك. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله قال سآوي إلى جبل إني أعظك

ما يقوي ما كنت تعلم رسول الله امنا لا ولا تتولوا Oh, my God. إِنَّ